هل أنت ذاكر لهذا اليوم أم ناسي؟ هل أنت ذاكر لهذا اليوم أم ناسي؟ سيرسل الله أملاكا منادية، هيا تعالوا لرب المطعم الكافي، هيا تعالوا إلى فرز ومفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإناث. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العاري عن الناكين؟ أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حل، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حل. والآن نعيش مع غير الحديث وطيب الكلم، آيات الجنات يدلها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، على تلاوة في مصر والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في محافظة القاهرة، فليتفضل فضيلته مشكورا. السلام عليكم. 对吧？ عليك. نعم يا سيدي نعم. الله عليك يا شيخ محمود. نعم حبيبي. الله عليك يا سيد ورحمة الغلفة شغل الشيخ سيبه يا وحيد الوقت يا وحيد اسمع بس اسمع قول يا عم الشيخ محمود سبحانه لا اله الا الله اطلع استاذ يا بابا نعم نعم بسم الله طب كمان بسم الله الرحمن الرحيم يا عمنا لا الربع دي بشورة عشان نسمع شوخ الكرامات المتوفية أمنا الصالحين نعم نعم نعم يا سيد والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فرج الله. الله الله الله الله الله. نعم يا سيدي والله نعم نعم القرآن. كم راجع الغلابة أنت سيدنا والله. نعم. صلى على النبي. يا عم خليش وإما الله عليك يا عم الشيخ محمود. نعم نعم عليك الله. وإما عيلا سلام. وإما عليك يا عم الشيخ محمود. الله يجزاك من عندي. يا عم الشيخ محمود والنبي يا عم الشيخ محمود. معصرين يا عم الشيخ محمود والله. والنبي يا عم الشيخ محمود. الشيخ محمود. الله الله الله الله الله. يا شيخ محمود انت لما تشفي الناس في صدقه غير يا روح ابوك الله يرحمه الله يرحمه عاوزين نفسي الله يرحم ابوك يا رب يا رب كلمه التوصيه سيدنا والله عليك حبيبي نعم عليك يا بلدنا حلو وَلَمْ نُرِ جَنَّةَ غَاضِبًا صلى على النبي سبحانك بس لوحدها يا عم الشيخ محمود نسمع الاصل الاول ايوه دي كمان سبحانك يا عم الشيخ محمود نعم نعم نعم نعم الله الله الله الله الله الله الله الله سبحانك عم الشيخ محمود سبحانك لوحدها كده ايوه كده سامعين كتير يا عم الشيخ محمود والله ايوه يا ايوه يا باشا الله ايوه عم الحاج ده في الدنيا وجميع جمهوريه مصر العربيه كمان والنبي عم الشيخ محمود يرحمك يا سيدي والنبي كمان مرة عم الشيخ محمود رحمة الشيخ حتى بعد جبدك على خاطر النبي عم الشيخ محمود الله نعم نعم نعم وعايزين طلبنا في سبحانك يا عم الشيخ محمود الله يرحمه ربنا يرحمه الله سبحانه الله الله الله الله الله اسمع يا جماعه الحاج حاج حاج كمان واحد ورحمه الغالي كمان مره جعلك عوض عنه يا رب يا رب ايوه الله يا عم الشيخ أمر عم الشيخ محمود يا شامي يسلم عليه رئيس والله الكرامات المتوفية أمنا الصالحين نعم يا سيدي احنا سعدنا ديك والله النهار لا يا الله الله الله اللهم صل على النبي يديم عليك نعمة حاج محمود والله الله يا فن نعم الله الله الله الله الله جمل قلبك في القران حبيبي بنا احفظك يا مولانا هو المؤمن في الخير أن يخش عليك يا ابو الشهاب ده شبي كده من اخله وسام الله اكبر حالك يا مريح الغلابه انت يا سيدنا والله قول يا عم فاستجبنا له وهبنا له يحيى واصلحنا له الله الله مش عليك يا عم نعم يا إنهم كانوا يجارعون في الطيرات ويجرعون نارا الله ايه ده التجلي ده الله ربنا وكان لنا نعم نعم نعم نعم الله يفتح عليك ايوه يا حبيبي الله اقرا معاك ربنا دي واخر الله اكبر الذي شر فريقك ربنا نعم عشان خطر ساعة المستشار الله يا عم يا حكم نعم والذي الرئيس العظيم المشير ربنا حاج محمود.